من اللغة العربية ولا اللغة العربية. يقول فيها: يجب إشغال المسلمين بكثرة المؤتمرات، يجب إشغال المسلمين بكثرة المؤتمرات حتى يصدوا عن ما هو أهم، فإن القادة يشتغلون بعقد المؤتمر بالكتابة للأعيان والرؤساء، ثم يأخذوا مدة يخططون لهذا المؤتمر، وثم إذا أتد أخذوا مدة لمباشرتهم والإنفاق عليهم، ثم إذا انتهوا جعلوا يكتبون القرارات والتوصيات، فإذا انتهت يقترع مؤتمر آخر مقترع الأسبوع. هذا ما رأينا منها ولا أي فائدة منها. حضرت لنا مئات المؤتمرات، والله ما أشوف فيها ولا أي مصلحة ولا أنتج في أي شيء، لأنما هو تنفيذ لرأي البروفيسورات أبدا. إيش الفائدة منها؟ إيش المصلحة؟ وماذا عملت وماذا أنتجت؟ إنما نفقت أموال على الفاضي، وإشغال للطلاب وإشغال للمدرسين على الفاضي، وإضاعة للوقت بالكتابة لهم والتخطيط والتنظيم وجدول الأعمال، وبيستفيدوا هذا يثبت هذا التوصيات القرارات الكتابات، ثم خلاص يخبر لهم 5 أشهر 6 أشهر في هذا المؤتمر، غير انتهى فكروا في مؤتمر آخر ثم بدأوا فيه، لا تذهب أوقاتهم وأمالهم كل في هذا الشريط. وهذا هو الذي يقوله البروكتولات، هذا الذي كلنا من الغلط من الخطأ. أي مصلحة في هذا كله؟ لا. وهذه النشاطات اللي يسمى بالنشاطات، يسافرون الطلبة إلى أفريقيا الكذا الكذا، خلنا يدرس في العطلة اللي ما عنده شيء، ما هي معنى نكتة الضرورة، وإن بعد الأولى لا ينبغي، خلنا يشتغلوا يدرس ويراجع دروسه ويراجع معلوماته إذا راح. أي مصلحة؟ يقول أبو تمام في مسألة المخالطة، مخالطة الشخص للآخر، إن كانك خالطت من في خير وفي صلاح لا بد أنك تنتظر المخالطة في كلام، وإن خالطت من لا خير فيه لا بد أنك تتأثر بمخالطة هذا المجرم الذي لا خير فيه، أو هذه البلاد النائية عندما ترى أهلها على هذا الشكل لا بد أن إيمانك يضعف بكل حال. يقول: لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب، لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. يعني إذا ماشيت أو صاحبت إنسان أجرب أو في نقطة جرب لا بد من جربه ينتقل إليك أبدا، لا يرد ممرض على مصر، إن أمكنك تدعوه وترشده ورجوت فيه الخير الطيب. أما هذه المؤتمرات وهذه الأسفار وقطع الدراسة وقد ما ينتقل، أي مصلحة من هذا؟ ما هي المصلحة؟ أفرض أنه راح وجاء، إيش النتيجة؟ مش جاب لك؟ وش استفاد؟ نعم؟ لا يتعرف، لا يطلع أهوال المسلم ولا يتخلى يدرس، إذا درس وعرف صار مجاني يبقى يطلع، هل يطلع وأدرح وش يبون هذا؟ وش استغادوا؟ وش استغادوا اللي طلعوا؟ وش جابوا؟ كثير من يروح الأوروبا والأمريكا وش يبون إذا طلعوا؟ خلنا يدرس الآن، يعني يترك ما هو أهم يروح يطلع، لا يدرس. إذا كان ولا بد صار عاقل وذكي وبيدين وخير إذا سفر لا حقا له، إذا ترجحت المصلحة. أما تقطع دراستك على الشكل القرى راح تطلع على أهوال المسلمين، اطلع على دروسك هذا أحسن لك، تطلع على دروسك وعلى دينك وعلى كتب أهل العلم ما تنسى في زمن الصغر، لأن العلم لا في الغالب لا يحصله الإنسان إلا في زمن الصغر، مثل ما قال ابن عباس، يقول ابن عباس: ما آتى الله نبيا نبوة ولا عالما علما إلا في زمن صبا. ولهذا قال الله تعالى في حق إبراهيم: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني من الذي كسر الأصنام؟ قالوا فتى يعني شاب صغير يقال له إبراهيم، قال لك يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فلولا تقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. العلم في الغالب ما يحصل الإنسان إلا في زمن الصغر، إذا بلغ شيخوخة أو صار تعدى الرجولية انتهى، يستفيد من مطالعات نعم وينتبع من معلومات الأولى، لكن كوننا يتعلم علوم وهو كبير خلنا ما دام صغير والدراسة منتظمة وهذا أهم، مش اطلع أحوال المسلم تطلع دروسك وعلى مجتمعك الآن. كلما ما أرى إلا أنه سدود عن العلم وعن التعلم وبلوى وتخطيط المنظمة اليونسكو، لكن من قرأ كتبهم وعرض بشائسهم لن يتوقف أبدا شالي ما يقرأ ولا درس بردري وقفل يطلع أحوال المسلمين لأن لا بد يمهون بعبارات يطلع أحوال المسلمين يتسع ذكره وتتسع آفاق ويتسع أفله معلوماته ويعرف هذا وذاك ويشوه ذكر طيبة يقولون كذلك كل هذا زخرف النقود بدون فائدة تشل اللي راحوا يشابوا طلعوا أحوال المسلمين يشربوا ضيعوا دروسهم وضيعوا وقتهم كان عالم بالحكم الاستتابة ما هو بنادة به ولا بد من الاستتاب والكلام لا بد الاستتاب لا بد من الإمام يستتيبه لكن إلى أصل هل يكفر مع اعترافه بوجوبها لا يجحد الوجوب أما إذا جحد الوجوب هذا كافر باتفاق المسلمين حتى ولو صلى لو صار دائما في الروضة إذا قال الصلاة مو بواجبة ولكن أنا بصلي وأنا أضرب هذا كافر حلال الدم والمال باتفاق المسلمين لأنه كذب القرآن ومن كذب القرآن فقد كذب الله لكن لاحظ قال لا أنا أرى الصلاة واجب ركن من أركان الإسلام لكن أنا تعبان وكسلان والله يتوب علي ولا أنا أعترف أنها ركن وأن لا بد منها وأن يتركها يكفر لكن الله يتوب علي وأنا مخطئ ومذنب هل نكفر هذا عند جمهور العلماء لا بد يجبر لا بد يجبر ولا يكفر لكنهم يقول إذا امتنع يقتل يقتل حتى أما مذهب الإمام أحمد يقول لا يقتل كفر لا بد منه ما دام سواء جحد الوجوب هذا إجماع أو تركها ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا يدعى إليها فإن أصر فإنه يقتل كفرا هذا هو الذي كتب المتأخرين من الحنابلة وما ضبط الحديث لأنه يقتل كفر لكن مش فائدة الخلاف هم عاد أجمعوا على أنه يقتل يعني إذا تركها تهاونا وكسلا مع اعتقاد وجوبها والآخر جاهدا للوجوب الذي جاهدا للوجوب هذا يقتل وهو كافر إجماعا والثاني الذي هو مقر بالوجوب ولكن كسل فهذا يقتل بعد استتابته ولكن يقتل حدا إذا ما فائدة خلاف أما من قال إنه يقتل كفرا فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يتلم مع المسلمين في مقابرهم هذا المذهب ومذهب الحديث حتى ولو كان تركها تهاون بل يشهد ذكراء أو يرمى في أي جفرة ويوارى يدلم دركته ولا غيره ما هذا إذا كان تركها ولو تكاسلا ولا يرد أقارب المسلمون وتدين من زوجته أما القائلون بأنه يقتل حد لا يقولون في حد الزنا وحد الخمر وقتل النفس هذا على غير ذلك أما المذهب فهم يقتل ولو كان معترفا بالوجوب هذا القول قوي أشار رجلها ابن القيم ذكر ابن القيم أدلة في كتاب الصلاة ومذهب أهل الحديث نعم كيف اشتتاب لا بد اشتتاب هم ما يحكمون عليه في القتل ولا إلا بعد الاشتتاب فإن أصاب يقتل نعم أجابوا عنه يقولون فيها أدلة أظن عن بعض الصحابة هذا بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة هذا واضح في كون إنه إذا تركها يقتل هذا واضح في كون إذا تركها يقتل لكن يقولون لا بد يستتاب وبين أصاب هذا هو الذي يقتل مثل الأحاديث الأخرى التي لا يقتل فيها حتى يستتاب مثل ما في الرجل اللي شاب الرسول قال يا رسول الله أقتله قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى ولكن لا شهادة له أليس يصلي قال بلى ولكن لا صلاة له أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم هذا إذا أدى الصلاة ولو ظاهرة فلا يقتل بل الذي مفهوم على أنه إذا لم يؤدي الصلاة يعني فإن الإمام لا بد أن يدعو ويستأذن في ذلك الإمام والإمام عندهم أنه يدعو إليه ويضيق عليه من حكم المرتد وعندهم أدلة في هذا بالعمومات بالحديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه والجنة حق والنار حق فله الله الجنة يستدلون بهذه العمومات من تمسك بهذا هذا مجد على كهار يقتل لكن ما نحكم عليه بالكفر يكون هذا العمومات. Thank you.

أو أن المراد الاعتقاد أن الله هو القادر على الاشتراء، هذا كله باطل. فإن الله نعم هو القادر على الاشتراء والاشتراء التوحيد الربوبية، لكن هذا أقر به المشركون، كلهم معترفون أن الله هو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور ويتصرف من خلقه بما تقتضيه حكمته وإرادته، لا ينكر هذا أحد، ولم ينكره أحد إلا شداد قلائل من بني آدم. وإنما المراد فأخبر فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إنها تقتضي خلع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة له وحده لا شريك له. وفيه دليل على أن هذه الكلمة تعصم الدم والمال مع بقية أركان الإسلام، كما في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصم دماءهم وأموالهم إلا بحقها، دل على أن لها حكم. فلا بد أن يأتي بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بحقوقها ومكملاتها. فلو جاء بها نصحا ولكن جاء بما ينافرها لا تنفعه. وهذا في مشرك عرب الذين يعرفون معناها، فإن مشرك عرب يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفون أنها دلت على بطلان ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال أبو جهل لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله، قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء دار. وهم يعبدون الأشجار ويتقربون إليها كالعزى في وادي نخلة في مكة، لكن فهموا من هذه الكلمة أنها تثبت العبادة لله، وأن لا هناك توسلات ولا هناك وشائع بين الله بين الخلق والخالق. من هذه الكلمة ويشهد أن لا إله إلا الله تبطل أي واثقة ما خلقه فيما بين العبد وبين ربه، وأنك تتصل بالله بدون واثقة. فهموا هذا، وأن الواثقة تكون معبودا من دون الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، كما قالوا أيضا في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وإلا هم معترفون أن الخلق والرزق والنفع والضر سبحانه وتعالى، لكن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إثبات العبادة. وهذا لا يدخل الاعتبار والذي تدخل العبد الإسلام إلا إذا كان تكفيره ليس بسبب هذا بل بأمر آخر، هذا لا تنفع. لو شيء أن لا إله إلا الله وشيء أن محمد رسول الله ولكن جعل مع الله إلها آخر واشف بينه وبين الله، فإنه قد جاء بما يكذب شهادة أن لا إله إلا الله وينافرها من أهل. أو مثلا زعم أن لله صاحبة أو أن لله ولدا أيضا، هذا لا يكفي بإسلامه وتوبته مجرد أن يكذب شهادة أن لا إله إلا الله، فلا بد أن يتبرى هذا الشيء الذي من أجله صار مرتدا، أو جعل أسماءه وصفاته، أو اعتقد إباعة أمر محرم من يجمع على تحريم، فلا يكفي أنه ينطق بشهادته، بل لا بد أن يفرق الأمر الذي من أجله صار مرتدا ويتبرأ منه. ولهذا أكد العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، قالوا وهو الذي يكفي بعد إسلامه من جعل إلى آخر المعروف. وفي رواية إلى أن يوحد الله، وهي قد على المتكلمين كما قلنا، فإنهم يقولون أول ما يجب على العبد النظر، يقول أول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا أن محمدا رسول الله، ثم لا يكفي مجرد، بل لا بد أن ينطق بها، ولا بد أن يعمل بمعناها، ولا بد أن يعرف مقتضاها. فإن العبادة لها شروط، أولا لا بد أن العبادة تقع من العابد جدا لمعبوده، دالا لمعبوده، خاضعا له، هادا لأوامره، شاهيا عن نواهيه، كما قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قربان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القربان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فلا بد من هذا. قال فإن أطاعوا يعني قبلوا منك هذه الشهادة ونفقوا بها وعملوا بها، فأعلموا أن هناك أمر آخر، وهو أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا يدل على أن الداعي يبدأ بالأهم قبل المهم، وأنه لا ينبغي أن ترى الرجل ارتكب كبيرة وتسكت وتنكر عليه الصبر، لا انتبه نبه على الكبيرة قبل. فمثلا ترى الرجل ترك الجماعة إنها شرط الصلاة، كما ذهب إليه ابن القيم وابن تيمية وابن عقيل وابن حزم، أو واجبك كما ذهب إليه الحنابلة مثلا، كما لو تركها ولكن رأيت أنه لم يتنفس وتنكر عليه كل ليلة ما تتنفس الواجب، كما دل عليه هذا الحديث الرسول لم يكن لمعاذ مؤمن فليصلوا،

أنها من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، فإنه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وإن مجاياها أن الصلاة هي أول ما ينظر الله من أعمالك يوم القيامة، لا ينظر في زكاة ولا في صوم ولا في حج ولا في أي شيء، أول ما ينظر في صلاته. ثم أيضا من مجاياها أن الله لا يقبل من تارك الصلاة، لا يقبل منه زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا صلة برحمه ولا برا بوالديه، بل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلي، فلا بد منه. ولهذا قال رسول لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليه خمس صلوات في اليوم. ومن مجاياها أيضا أن من تركها يقتل كافرا، في قول طائفة من أهل العلم ولو كان مقرا بالوجوب كما هو مذهب أهل الحديث ومذهب الإمام أحمد. وعلى هذا إذا قتل لا يبشر ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يسحب كراهه ويرمى في أي جبرة لا قيمة له، هذا الكلب أحسن منه، بل يوى راعي عدم من يوالي فقط، فهذا عشان الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليكن أول ما تزوم، لأن معاذ لأن الرسول بعث معاذا إلى اليمن، واليمنيون فيهم مشركون وفيهم أهل الكتاب، فأخبرهم بكيفية الدعوة، وأول شيء يبدأ به الدعوة أولا في تصحيح العقيدة وإفراد الله العبادة، ثم إذا أطاعوا يخبرهم بهذه الصلاة العظيمة التي هذا شأنها، كل هذا يدل على إمام الصلاة. فإذا أطاعوا وقبلوا وانقادوا للصلاة إذا يترقى بهم إلى الزكاة كما سيأتي: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء. وما يترتب على هذه الجملة في الحديث الزكاة وقوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء وما فيها من الذكر، وكذلك إلى آخره، هذا يأتي فيما بعد إن شاء الله. كل شيء، لكن ذكر أن الرجل ذكر شيء من هذا، ينبغي الاستغفار والتسبيح والتهليل عند طلوع الفجر، هو أولى لتسبب أمر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، التسبيح والتهليل والاستغفار وذكر أدعية المساء والصلاة هو أولى. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون أن يخوضون. ابن السائدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس تلك الليلة يخوضون أي يبحثون وينظرون، وكل منهم يتمنى أن الراية تدفع إليه، لا لأجل الثمار والرياسة، بل لأجل هذا الوصف العظيم الذي من دفعت إليه تلك الراية، علامة على أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولأجل هذا فلما أصبحوا ذهب الناس كلهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهم يرجو أن يطاع. قال عمر: فإني أتطاول في تلك الساعة لعل الرسول ينظرني

وهذا واقع، فإن الروافض الآن يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويلعنون عثمان ويلعنون عائشة ويلعنون أبا هريرة ويلعنون عددا من الصحابة رضي الله عنهم. هذا أخبر به قبل وقوعه. وهنا هذا مثال، ولا هناك أشياء كثيرة، ومنها أشياء أخبر بها وإن كانت أحاديث ضعيفة عند المحدثين، لكن الواقع يشهد لها، خرجت في وقتنا بمجموع طرقها ويؤيدها الواقع. فإنه ورد أنه قال لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق وحتى تباع فاكهة الشام بالمدينة. يقول بعض العلماء الحديث مشكل، كيف تباع فاكهة الشام بالمدينة والمسافة بينهما شهر، والمدينة والفاكهة لا تنضج إلا في زمن الصيف في شدة الحر، فإذا نقلت في الصيف في شدة الحر من الشام إلى المدينة ستخرج شهر، وفي زمن الحر في الوقت الذي تنضج فيه الثمار. لكن الله أعلم بما الآن وقت كان أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل أبعد. ومنها أيضا قوله كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوب، يعني حتى لا تركب الإبل. يقول شراء الحديث فيه دليل على كثرة الإبل في آخر الزمان بحيث استغنى بالقليل منها عن الكثير. يقولون الجبل اللي في آخر الزمان كثيرة جدا كثير الأشجار والناس ما يحتاجون القليل منها، وهذا معنى لا تركب الإبل. لم يعلموا بما أودع الله أو ما في الطيات الغيب، فالآن من يركب الإبل؟ هذا من علامات النبوة، ما يركب الطائرات والسيارات ما أدري، بل يركب الله بأصبع غريب. هذا من علم لا تقوم ساعة حتى لا تركب القلص. هذا كله دليل على نبوته وعلامة على نبوته صلى الله عليه وسلم من قوله يفتح الله على يديه فرأت الناس يدركون ليلتهم أيهم يطاها غافها علي، وفي تلك صبيحة ذلك اليوم فتح الله عليه. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل ويشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به يقال فدفع إليه الراية. وفي هذا مسألة أخرى وهو الإيمان بالقدر لحصول الراية لمن لم يشعلها، فعلي ما تلوث لأنه ما عنده قدرة، والذي يلوثونها ويتطلبونها ما حصلت ما حصلت. يقول عمر تطاولت يومئذ لعل الرسول يراني فيدفعها إليه، والناس جاءوا مبادرين حينما أصبحوا كلهم يرجو أن يعطاها. قد ابتلي بعينيه من شدة المرض ولم يحلو، وما هذا برئ أبرأه الله وعافاه ودفعت إبراه ولم يحلو الذي حصل له. قال المصنف وفيه الإيمان بالقدر لحصولها أي الراية لمن لم يشعلها من شاء، لكن هذا لا ينافي تعاطي الأسباب، فإن الأسباب لا بد من تعاطيها. الأسباب جاءت بها الشريعة في القرآن وغير القرآن. القرآن قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فلم يأمر الله بالأكل من الرزق إلا بعد أن أمر بتعاطي الأسباب وهو المشي في طرقها والسعي وطلب الرزق، والآيات هذا كثيرة والأحاديث كثيرة. ويقول ابن القيم الأسباب يقول أن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدع في الشريعة، لابد من تعاطي الأسباب وما قدر الله لابد من وقوعه. فدفع إليه وقال انفذ على رشلك ثم انجل بساحتهم وادعوهم إلى الإسلام كما يأتي بيان. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري، رقم الهاتف هو 209-0209، رقم الناسوخ هو 209-209-2، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.